الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام لذيذ كالمهل يغلي في البطون كغلي الحبيب. خذوه فاعزلوه إلى سواء الجحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمغل يغلي في البطون. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمغل يغلي في البطون كغلي الحميم كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق إنك أنت العزيز الكريم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب إنهم مرتقبون.